لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. في كلامنا على عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، قال نقول المسألة الثالثة تكفير طوائف أهل البدع. أقول هناك خلاف سائر في تكفير بعض طوائف أهل البدع مما ليس فيه إجماع عند أهل السنة، بل هو من مسائل الاجتهاد عندهم، كتكفير الخوارج ومتأخر القدرية والمعتزلة اللي هم الذين لا ينفون علم الله. القدرية الذين لا ينفون علم الله، إنما يثبتون العلم والكتابة، وإنما ينفون القدرة والمشيئة على أفعال العباد وخلق أفعال العباد. وكذلك المعتزلة الذين يثبتون أسماء الله وينفون الصفات على سبيل التأويل. قال والروافض، الروافض الذين يقولون أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن الصحابة ظلموا عليا حين بايعوا أبا بكر، وأكثرهم يقول أنهم كفروا بذلك. ودي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية نصا، عشان البعض اللي بيقول لا، اللي بيكفر الصحابة ليس من الرافضة بل هو من الغلاة. لا، الرافضة اللي تسئل فيهم شيخ الإسلام عن أنهم يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق، وأن الصحابة كفروا حين لم يبايعوه وبايعوا أبا بكر، هم من الذين اختلف فيهم وليس متفقا على تكفيرهم. عدم نقل الخلاف في هذا الباب أدى بكثير من شباب الصحوة إلى اعتبار الشيعة كفارا قولا واحدا، ولا يحتاجون إلى إقامة حجة ولا استيفاء شروط ولا انتفاء موانع. وهذا قول مرجوح عند أهل السنة. عامة أهل السنة يرون الرافضة ضمن فرق الأمة، وشيخ الإسلام يقول ذلك فيهم، وأن تكفير المعين منهم متوقف على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وكذا الحكم بتخليده في النار. ترجيح شيخ الإسلام يطلق القول بأن أن أقوالهم وأفعالهم مع أهل السنة هو من جنس أقوال وأفعال الكفار، وأن هذه الأقوال كفر وهذه الأفعال كفر، ولكن لا يكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع من إقامة الحجة وزوال وإزالة الشبهة. ما هو ده من ضمن ما يعني هذا القول، ان هم ليسوا خارجين من الملة بخلاف غلاة الرافضة. الغلاة الذين يقولون بألوهية غير الله او بترك الصلوات وصوم رمضان والحج، يعني الاسماعيلية ما بيحجوش، خلاف الرافضة بيحجوا. الاسماعيلية ما بيصوموش رمضان، العلويين ما بيصوموش رمضان، الدروز ما بيصوموش رمضان، لكن الرافضة اللي هم بتوع إيران والعراق الشيعة الاثنى عشرية يصومون رمضان ويحجون إلى بيت الله الحرام ويقولون بوجوب الصلوات الخمس. ولذلك هم من أهل يعني إيمانهم فيه انحراف طبعا بلا شك، ولكن وفي أنواع من الكفر يقولونها، لكن هناك فرق بينهم وبين الغلاة الذين يؤلهون غير الله، أو الذين يقولون بنبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول البهائية والبابية في يعني طواغيتهم. سبهم للصحابة كبيرة من الكبائر، تكفيرهم للصحابة حقيقته الكفر. القول بتحريف القرآن كفر مستقل في هذا الباب، هم أو غيرهم من يقول بأن القرآن محرف فهذا خلاف المعلوم من الدين بالضرورة عند كل أهل الإسلام، هذا كفر نوع وعين. تكفير لا، طب عامة الشيعة ليس عندهم قرآن آخر. الذي يقول القرآن محرف ليس بمسلم. لا، كلمة قرآن فاطمة دي ليس عندهم بمنزلة القرآن، وإنما عندهم أن جبريل كان يواسي فاطمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حدثها بأحاديث وأنها جمعت. ليس يثبتون النبوة، ولكن يجعلون ذلك من جنس الإلهام. لا، مش قرآن زي مش قرآن القرآن. ولذلك في فرق بين اللي انه يعتقدوا ان القرآن ناقص او في قرآن اخر. لا، هم لا يعترفون الا بهذا القرآن ظاهرا. اللي بيكتم تحريف القرآن وان هناك نقص او زيادة ليس بمسلم، ولكنه منافق. يقولوا لا إله إيه؟ اللي يقولوا لا إله إلا علي، لا إله إلا بشار، لا إله إلا الحسين، دول صح ما يقولوش علي هو الله. تقول لبيك يا علي أو لبيك يا حسين، نعم، مع أن هذه حقيقتها شرك، لكنها ليست كالذي يقول لا إله إلا الحسين أو لا إله إلا علي أو لا إله إلا بشار. اللي بيقولوا كده كفر كفر بواح نوعا وعينا، لا نزاع في ذلك بين احد من اهل الاسلام. اللي بيقولوا لبيك يا حسين دول محتاجين اقامه حجه. لا، اقامه الحجه يتجاب الراجل المقدور عليه او غير المقدور عليه، ويجلس في مناظره مع العلماء، والعلماء هم اللي هيقيموا عليه الحجه عشان يتعرف ايه اللي وصلوا من الدين. علشان هو فاكر لبيك يا حسين دي زي لبيك اسلام البطولة او لبيك لبيك يا مصر، ماشي كده، هو مش لبيك يا سوريا. الحاجات دي مش بتتقال عندنا، عند من الناس من اهل السنة. لا لا لا، ممكن لا لا ممكن يقولوا لبيك المخلوق اصلا. ما نادى النبي صلى الله عليه وسلم احد الا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لبيك. فلبيك دي كلمه اجابه، فكانهم بيتخيلوا ان الحسين يطالبهم بان ياخذوا ثاره فيقوم ممن ظلم فيقولون لبيك يا حسين. وهذا في الحقيقه مع الغائب شرك، لكن دي محتاجه درجات عشان توضح له، بخلاف اللي بيقول الحسين ده هو ربنا، اللي بيقول علي هو الله، اللي بيقول المسيح هو الله، دول حاجة تانية. لا، بيقول كل الرافضة الاثنى عشرية يعتقدون بتكذيب القرآن في عائشة. كلام مش صحيح. معظم الرافضة يكفرون عائشة، لكن ما بيتهموش في عرضها. الاتهام عائشة في عرضها متعلق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبالوحدانية، ان الرسول يختار امرأة بغيا زوجة لنبيه. اما اللي بيعتقدوه في عائشة انها ارتدت وكفرت عشان لم تبايع عليه ابن ابي طالب، وده داخل في الايه، في انه كفر نوع وليس كفر عين. اللي يتهم عائشة في عرضها وانها بالفعل قد زنت، فهذا خارج من الملة، مكذب للقرآن. ما انت مالك مستغرب للكلام كده، انت ما لقيتش حاجة خالص. انت بيقولوا دي جبتها منين؟ انت عرفت ما بيقولوا ايه؟ ما تاخدش من كلام المشايخ اللي بيتكلموا في المحاضرات العامة والكتب اللي بتكتب من بدون رجوع لمراجعهم هم، عشان نضبط ايه اللي بيقولوا الرافضة الاثنى عشرية. انا عايز جميع الاخوة ترجع لفتوى، ممكن نجيبها المرة الجاية، فتوى الشيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء 28 في هؤلاء. اما ان هم بيقولوا ايه دي، فارجع لكتبهم واحنا نعرف. طب هات كده حد بيقول ان عائشة زنت في يعني في الامر ده. يا سيد الفاضل، ما انا قالك له ده كلام الدكتور علاء بكر معمول، ما ما ما متابعه كلمة كلمة، ما فيهوش الكلام اللي تقوله. بيكفروا عائشة لكن تامها في عرضها، ده مش كلامهم كلهم. مين اللي بيتهمها انها زنت مع صفار بن المعطل ده؟ بالظبط كده. تكفير عائشة زي اشد منه تكفير ابي بكر وعمر وتكفير جمهور الصحابة، وابن تيمية نصص على كلام جمهور الصحابة ده. انت بسطت دلوقتي انا وصلت الكلام ده لان حكاية زادة دي بصراحة انا مش قابلها خالص. نعم قال ايه؟ ها؟ قال انها زنت. لا تعالى يا راجل بس ما تقولش اي كلام كده بس. تعالى انت ما تاخدش كلام من مقاطع اليوتيوب. معلش انت لو سمعت الكلام كله هو بيباهل على كفر عائشة. على انها في النار. لكن ما يباهلش على انها زانية. ولا هيقول انها زانية. صح كويس جدا. انا بنقول من قال ان عائشة زنت فهو خارج من الملة. كويس كده؟ متفق على ذلك. والصحيح من قال ان اي واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زنت فهو خارج من الملة. لكن الكلام على ان الكفر حاجة واتهام بالزنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط كده قول اليهود في مريم. اليهود ان هم وقولهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بنقول ان في علماء بيكفروا الرافض على حالهم ده. وفي علماء وهم الجمهور لا يكفرونه. من العلماء من يدخلهم في 72 فرقة وده الجمهور. وبعضهم يخرجهم منها منها من 72 فرقة. يبقى احنا عندنا اختلاف سائغ في ذلك. لكن قول الجمهور هو عدم التكفير. قول جمهور العلماء عدم التكفير. وسلوك اهل السنة عبر الزمان مع الرافضة حتى مع القدرة عليهم عامة العلماء. عشان كده الخلاف في المسألة دي بيضعف عند من تأمل وتدبر حال اهل السنة. انا بقول هذا القول ضعيف. زي بالضبط كده كلام ابن المنذر في تكفير الخوارج. قال ابن المنذر لا اعلم احدا من اهل السنة لا اعلم احدا من العلماء وافق اهل الحديث في تكفير الخوارج. يقول لا اعلم احدا من العلماء وافق اهل الحديث في تكفير الخوارج. واهل الحديث من العلماء بس هي فئة من اهل الحديث كفرت الخوارج. لكن جمهور العلماء لم يقبل ذلك. والامام الشافعي لم يرد من شهادة اهل الاهواء احد الا الخطابية. فرقة من فرق الاثنى عشرية. ده دليل انه بيقبل شهادة ايه الاخرين. ده دليل ان عنده ان البدعة دي اذا لم تقم عليه الحجة فانه لا ترد شهادته. اللي بيقولوا العلماء كفار والعوام ليسوا بكفار. ده كلام معاصرين ليس من كلام اهل السنة المتقدمين. عشان نعرف كلام اهل السنة المتقدمين يقولون ان من اقيمت عليه الحجة من ثبت فيه الشروط من انتفت الموانع. وإلا فأخبرني من العلماء اللي بيلبس عمامة سودة؟ هتقول اللي بيلبس عمامة ولا عباية كافر واللي بيلبسهاش يبقى مش كافر. كلام عجيب جدا. هم نفسهم واحد يبلغ منازل عظيمة جدا عندهم وهو من أجهل الجهلة. وبالتالي فهذا الكلام ليس له ضابط. الضابط ان واحد مقدور عليه هيتجاب او واحد قاعد معاه واقيمت عليه الحجة بعينه هنا زالت الشروط استوفيت الشروط وزالت الموانع. يبقى هنا كفر بعينه. اما غيره لابد من اقامة الحجة عليه او ماشي. ما هذا استتاب دي يبقى خلاص بقى يبقى كفر. يستتاب دي معناها يطلب منه ان يعود الى الاسلام. يطلب منه التوبة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.